الكلب إذا لعق، الكلب إذا لعق ولغ في لبن جامد يكون كل اللبن ولا ما حوله؟ القط؟ لا الكلب. الكلب كله إذا كان جامد يسمى مائع؟ لبن جامد. جامد سمن. أي شيء طب جامد يعني سمن شتوي يعني. ما شاء الله يعني.